رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الاثنين 27 من شهر جمادى الثانية عام 1400 نلتقي بإخواننا في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى كرسي أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله. نلتقي وإياكم لنتكلم بما يسر الله به على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يخبر به، المصدوق فيما أخبر عنه، فهو صادق لا يمكن أن يقع الكذب في خبره أبدا، وهو مصدوق لم يكذب عليه بالرسالة، بل رسالته حق من عند الله عز وجل. وإنما قدم هذه المقدمة لما سيحدث به، لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ألا وهو تكوين الجنين في بطن أمه. تكوين الجنين في بطن أمه لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله عليه. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يكون 40 يوما نطفة، والنطفة هي النقطة من الماء، والمراد بالماء مني الرجال، فإنه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماء مهين ليس سيالا كالمياه المنطلقة، بل هو ماء مهين. هذا الماء يتكون في رحم المرأة 40 يوما نطفة، لكنه يتغير شيئا فشيئا حتى إذا بلغ 40 يوما إذا هو علقة، أي مثل الدودة، مثل الدودة الحمراء، انقلب الآن إلى أحمر دم، لأن الدم هو مادة الحياة، ولهذا إذا استفرغ الدم مات الإنسان، فهو المادة التي كون منها الإنسان من بعد الماء. يبقى 40 يوما علقة، لكنه يتطور شيئا فشيئا، إلا أنه ما زال إلى العلقة أقرب منه إلى المضغة، ثم بعد 40 الثانية يكون مضغة، أي لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان. هذه المضغة تبدأ من 81 يوما، تكون مخلقة وتكون غير مخلقة، كما قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لكنه من 81 يمكن أن يتبين خلق الجنين، أما قبل 80 يوما فلا يمكن. ثم بعد 40 يوما وتكمل هذه المدة. الأخ قم، كم تكمل المدة؟ لا، كيف 81؟ ها؟ كيف؟ خطأ، أين ذهبت؟ لا، أنت معي في الجسم. من يعرف؟ تفضل أستاذ، بارك الله فيك. 120 يوما. أحسنت، 120 يوما، 120 يوما. 40 يوما نطفة، 40 يوما كم؟ ما هي؟ 40 يوما مضغة. لا إله إلا الله. 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. بعد 40 الثالثة وبها يتم للجنين 4 أشهر، أليس كذلك؟ بعد هذا يبعث إليه الملك، ملك موكل بالأحرام، فينفخ فيه الروح، والملك الآن ينفذ إلى الجنين في رحم أمه، لأن الملائكة ليسوا كأجسام بني آدم أجساما كثيفة، وهم أيضا يتقلبون في الخلقة كما يأمرهم الله عز وجل. جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في الأرض وله 600 جناح، قد سد الأفق، كل الأفق مغطى بأجنحة جبريل عليه السلام. ورآه كذلك مرة ثانية عند سدرة المنتهى في المعراج، ورآه مرة على صورة رجل كثير سواد الشعر، شديد بياض الثياب، نعم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. ورآه مرة على صورة دحية الكلب. يتقلبون في الخلقة كما يشاء الله. هذا الملك الموكل بالرحم يصل إلى الجنين فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، هذه واحد، وأجله، 2، وعمله، 3، وشقي أو سعيد، هذه واحد من 2، واحد من 2، أليس كذلك؟ لأنه إما شقي وإما سعيد، لا يمكن يجتمع الاثنان، ولهذا قال بأربع كلمات. يكتب هذا الرزق مكتوب، قدره وكيف يحصله الإنسان، من طريق حلال، من طريق حرام، بكلفة، بسهولة، كثير، قليل، مكتوب تماما، حتى اللقمة التي يرفعها إلى فمه مكتوبة، يكتب رزقه كله. ثانيا أجله، أجله يعني مدة بقائه في الدنيا. مدة البقاء في الدنيا قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، وقد يموت الابن قبل الاب وقد يموت الابن قبل الجد لان الاجال كتبت بتقدير من بتقدير الله عز وجل. ما للانسان فيه مدخل. كم من رجلين يصابان بحادث واحد الجرح واحد والموضع موضع الجرح واحد ثم احدهما يموت والثاني ينجو لان الاول تمت مدته والثاني لم تتم. الاجل مكتوب محدد تماما بالساعة ولا باليوم باللحظة التي هي اقل من الثانية مكتوب لا يمكن يتجاوز. وعمله وهذه النقطة المهمة العمل مكتوب صالح سيء خلط صالح وسيء مكتوب كثير قليل مكتوب العمل. الرابع شقي أو سعيد. نسأل الله يجعلني وإياكم من السعداء بمنه وكرمه. شقي أو سعيد إن كان عمله صالحا فهو سعيد وإن كان عمله سيئا فهو شقي. يكتب هذا كله. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ابن مسعود أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع واحد. الذراع ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع هذا الذراع من هنا إلى هنا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. وهل المراد بالذراع هنا المسافة بين العامل ودخول الجنة أو العامل ودخول النار أو المسافة بين المرء وأجله؟ الثاني ولا بد، لأن الرجل إذا عمل بعمل أهل الجنة بصدق فإن الله لن يخذله أبدا لن يخذله ما دامت نيته صادقة وعمله صحيح فلن يخذل، لأن الله أكرم من عبده. يقول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أربعا. فمن أقبل على الله بصدق فوالله لن يخذله الله. لكن هذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لم يبق على أجله إلا ذراع، يعني وصل إلى حافظ القبر ثم سبق عليه الكتاب فعمل بأعمال أهل النار. كيف سبق عليه الكتاب؟ لأن في قلبه سريرة خبيثة، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. القلب هو الذي عليه المدار، أصلح الله قلبي وقلوبكم، هو اللي عليه المدار. قد يكون في قلبك أدنى من الذرة حقد على الإسلام والمسلمين فتهلك، قد يكون في قلبك كراهة لأدنى شريعة من شرائع الإسلام فتهلك. ولهذا أقول لكم أيها الطلاب حتى ما يكون بينه وبينه الجنة الذراع من حيث الأجل ولا من حيث العمل؟ من حيث الأجل، إن حتى إذا قرب أجله انتكس والعياذ بالله ظاهرا وباطنا، أما بالأول فهو منتكس باطنا مستقيم ظاهرا. الثاني بالعكس يعمل بعمل أهل النار، كافر ملحد خبيث مفسد في الأرض، لكن قد علم الله فيه خيرا حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها. لأن الله قد علم في قلبه خيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن علم في قلوبهم خيرا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. شف إن علم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجازيكم جزائين، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والجزاء الثاني ويغفر لكم. اللهم اغفر لنا. طيب، وأنا أضرب لكم مثلا على هاتين الحالين وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غازيا ومعهم رجل جيد شجاع لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، وكان الصحابة قد يعجبوا به لأنه رجل ما هو هين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، أعوذ بالله. فعظم ذلك على الصحابة، كيف هذا الرجل المقدام الشجاع الذي لا يدع للعدو شهادة ولا فادة إلا قضى عليها كيف يكون من أهل النار؟ ولكن الصحابة رضي الله عنهم نظرهم دقيق، قال رجل والله لألزمن هذا وأنظر ما خاتمته، لأنهم مصدقون للرسول عليه الصلاة والسلام حقا، وإن كان الظاهر خلاف ما يبدو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم مصدقون. هو واثق أن هذا الرجل لابد يختم له بسوء، لكن لازمه لينظر ماذا يكون. فبينما هذا الرجل يقاتل أصابه سهم من العدو، فجزع، كيف أنا رجل شجاع مقدام أقضي على العدو يجينا السهم؟ فأخذ بذباب سيفه سله ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله. إيش اللي حصل؟ قاتل نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، هكذا جاء في الحديث، خالدا مخلدا فيها أبدا. إن كان بحديدة يعذب بالحديدة في نار جهنم، إن كان بحساء السم يعذب به في نار جهنم، إن كان مترديا من جبل يتردى به في جهنم خالدا مخلدا أبدا. ختم له بإيش؟ بخاتمة سيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثر ذلك، قال نعم. ثم جاء الرجل الذي كان لازمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال بما؟ قال الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، انتبهوا للنقطة هذه، فيما يبدو للناس يعني قلبه والعياذ بالله أسود، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الرجل من أي الصنفين؟ ممن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، أو ممن يعمل بعمل أهل النار؟ الأول والثاني، الأول. هذا مثل. مثال آخر، عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهوديا، فتى مريض يهودي، واليهود أخبث عباد الله، عبدة إيش؟ عبدة العجل، يعبدون العجل اليهود. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الإسلام. من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على يهودي في سياق الموت، نعم، لعله ينقذه الله به من النار. عرض عليه الإسلام فنظر اليهودي إلى أبيه، الفتى نظر إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. أعوذ بالله، إذن هذا اليهودي بقي على يهوديته استكبارا، لأن يعرف أن الرسول حق. قال لابنه الذي هو بضعة منه وفلذة كبده، قال: أطع أبا القاسم. وهذه شهادة من اليهودي أن الرسول على حق. فأسلم اليهودي، الفتى أسلم. كم بقى عليه يدخل النار؟ نعم، شيء قليل، قد يكون أقل من الذراع. أسلم اليهودي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه بي، ما قال الحمد لله أني أنقذته من النار. الرسول ما يستطيع أن ينقذ أحد من النار. قال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي، أنا السبب من النار. مثال آخر: رجل من بني عبد الأشهل من أهل المدينة، معروف بالمنابذة للرسول عليه الصلاة والسلام وبكراهة الإسلام، فلما سمع الهيئة للخروج لغزوة أحد، ولننظر إلى الأخ متى كانت غزوة أحد، متى كانت غزوة أحد؟ العاشرة من الهجرة، عام 16 من الهجرة، كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم نعرف سيرة الرسول وغزوات الرسول، لأن والله سيرة الرسول تزرع الإيمان في القلب زرعا ثابتا. الآن ماذا تقول؟ متى كانت غزوة أحد؟ يا رجال اسه تفضل. في السنة الثالثة من الهجرة، في أي شهر؟ في رمضان. تقدم شوي، في شوال. بارك الله فيك. غزوة أحد كانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة. الأصيرم هذا، قلت لكم، من بني عبد الأشهل، سمع بالهيئة وخرج، وكان ينابذ الإسلام ويكره الإسلام. ألقى الله في قلبه الإيمان، لأنه تعالى قد علم أن فيه خيرا، فخرج الرجل يجاهد في سبيل الله، يقاتل لتكون كلمة الله العليا، بينما كان بالأول يقاتل لتكون الكلمة كلمة الكفر هي العليا. قتل الرجل. فلما انتهت الغزوة جعل الناس يفتشون في القتلى، كل ينظر قتلاه، فعثروا على هذا الرجل وقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان؟ ألست تكره هذا الأمر؟ وش هذا الأمر؟ الإسلام. ألست تكره هذا الأمر؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. فانظر إلى هذا الرجل، ختم له بإيش؟ بخاتمة حسنى، بعد أن لم يكن بينه وبين النار إلا ذراع. ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الخاتمة. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الحديث العظيم الذي حدث به ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام كثيرة، تكلم عليها ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية المسمى جامع العلوم والحكم، لكن نذكر بعض الفوائد.

قال الأطباء إن بقي في بطن أمه هلكت الأم وقد تم له 4 أشهر نفخ فيه الروح، فهل يجوز أن نسقطه ليهلك من أجل بقاء الأم؟ لا، لا يجوز. أولا لأن هذا قتل نفس لاستبقاء نفس وهذا حرام، والثاني أفرض أن نزلنا الحمل ومات، هل نحن على يقين أن الأم ستبقى؟ ربما تموت بعد. فعلى كل حال أنا قصدي أن الجنين ما دام لم يبلغ 4 أشهر فإن المرأة إذا اضطرت إلى إيش؟ إلى إسقاطه فلا بأس، أما بعد 4 أشهر فلا. ثانيا بعد 4 أشهر خرج الجنين، خرج الجنين ومات من عند الله عز وجل، هل يسمى؟ يسمى، يسمى. وهل يعق عنه يعني يذبح له ذبيحة؟ نعم. ليش؟ وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر؟ نعم. ليش؟ لأنه بشر. الآن هذا الجنين سوف يبعث يوم القيامة وسوف ينادى باسمه، فإذا يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. واضح؟ طيب، امرأة في عدة، في عدة وفاة ولا طلاق، وضعت الحمل وقد خلق، لكنه لكن له له له 90 يوما لم تنفخ فيه الروح بعد، لكنه مخلق، فوضعت وهي في عدة، هل تنقض العدة؟ نعم تنقض العدة لأنه مخلق، وقد قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما ما يتعلق بالعمل وأن الإنسان مكتوب عمله صالح أو سيء فهذا هو معترك، معترك الناس، معترك الناس. يعني يقول قائل إذا كان عملي مكتوبا، إذا كان عملي مكتوبا فلماذا أعمل؟ كل شيء مكتوب، إذا أسكت، لأن الإنسان مكتوب عمله مكتوب شقي أو سعيد، فلماذا لا يدع العمل ويقول اعتمد على ما على ما كتب؟ نقول لا، غلط هذا، لأن الصحابة أوردوا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله إذن ندع العمل نتكل على ما كتب. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول اعمل يا أخي، وأنت إذا عملت يسرك الله لما خلقت له. ثم نسأل هذا الرجل الذي يريد أن يعتمد على ما كتب، نقول هل أنت الآن تعلم أنك مكتوب شقيا؟ الجواب هل أحد منا يعلم أنه مكتوب شقيا؟ لا. هل أحد منا يعمل المكتوب سعيدا؟ لا. لكن الحمد لله بشرى عاجل عاجل بشرى المؤمن أن يوفق للعمل. إذا رأيت الله وفقك للعمل الصالح فأبشر، فإن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا علمت أن الله يسر لك الأعمال الصالحة وصارت سهلة عليك وتحبها وترغب فيها فهذه بشرى لك. إذا اعمل. أرأيت لو أنك قلت هل أولادي مكتوبين؟ الأولاد اللي يأتي الإنسان أولاد بنات وبنين مكتوبين ولا غير مكتوبين؟ أجيبوا يا جماعة، إيش الجواب؟ هذا سهل. هل أولادك الذين قدر أن يكونوا لك مكتوبون وعند الله ولا لا؟ طيب مكتوبون. لو قال الإنسان إذا ما نتزوج، ما نتزوج. إذا كان مكتوب العيال بيجون منين؟ ينبتون براسه ولا من سطح البيت ولا إيش؟ لابد أن يعمل يتزوج حتى يأتيه أولاد. كذلك الذي كتب من أهل الجنة لا بد أن يعمل حتى يكون من أهل الجنة. وهذه نقطة مهمة جدا، لا يغوينكم الشيطان ويقول ما لحاجة العمل، كل شيء مكتوب، اعمل يا أخي اعمل صالحا. وأنا واثق وأعدك أنك كلما أخلصت لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما عملت طاعة ازداد إيمانك واستنار قلبك ورغبت في الطاعة، وصارت الطاعة كأنها غريزة فطرت عليها. لكن إذا قابلت أوامر الله بالفتور، ومثل ما يفعل بعض الناس الآن، إذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا، قال الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ شو الجهل؟ يعني قال الرسول افعل كذا، يجي لأمك لا ما أسأل أنه وجوب، هو يسأل يقول هو للوجوب ولا للاستحباب؟ يا أخي سبحان الله، أمرك الرسول تقول هو للاستحباب ولا للوجوب؟ افعل، إن كان للوجوب أبرأت ذمتك، وإن كان للاستحباب حصلت الأجر، وإن كان للوجوب حصلت أبرأت ذمتك وحصلت الأجر، وإن كان للاستحباب حصلت الأجر. لا أذكر أن واحد من الصحابة لما قال الرسول افعل قال هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ أبدا. ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. الله أكبر، تناقش. صحيح أن الإنسان إذا فعل الفعل أو ترك ما أمر به حينئذ يسأل، إن كان الأمر للوجوب فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأحدث التوبة، وإن كان للاستحباب فالأمر آخر. ولا أعلم أن أحدا جاوب الرسول قال هل أمرك للوجوب أو لا، إلا مسألة واحدة، مسألة واحدة، من يعرفها؟ تفضل. نعم، حديث بريرة. بريرة كانت أمة مملوكة عبدة، فعتقت، وإذا عتقت الأمة خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. وكان لها زوج اسمه مغيث يحبها حبا شديدا. لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنت لم بالخيار، إن شئت تبقى مع الزوج ابقى معه، إن شئت تفسخ النكاح فسخي. لأن الآن ملكت نفسها، وكان بالأول زوجها سيدها بملكها، هو مالكها، والآن ملكت نفسها. قالت يا رسول الله أختار الفراق، ما بي. نعم، وما أبي. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يستغيث يقول ارجع لي، وتقول لا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع. الرسول يشفع إلى من؟ إلى بريرة، لأنها محقة. فشفع فيها الرسول عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الناس بماله وبدنه وجاهه وكل شيء صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم صل وسلم عليه. شفع إلى زوجها، شفع إليها في زوجها، قال ارجع إليه. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. قال بل أنا شافع، لأن الحق لها. قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟